إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 90 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم الذي أكمل الله عز وجل به النعمة وأتم به النعمة سبحانه وتعالى، أكملنا لنا هذا الدين. فما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ الدين كاملا، ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا في السماء إلا وأنبأنا بعلم. لما جاءت اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه سألوه: نبيكم علمكم كل شيء؟ قال سلمان: نعم، علمنا كل شيء، حتى آداب قضاء الحاجة علمنا إياها، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، أو كما قال سلمان رضي الله عنه. فهذا الدين العظيم أكمله الله عز وجل، فعلينا نتعلم آداب وأخلاق الإسلام من خلال هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب، ونكتسب هذه الأخلاق، نتدرب على اكتسابها. وهذه الأخلاق لا شك أنها زينة للإنسان إذا تخلى وتحلى بها من الصدق والرحمة وحسن الظن وغير ذلك من أخلاق الإسلام. الرحمة بابها عظيم وسبب من أسباب دخول الجنة والعتق من النار، سبب لرفع الدرجات، بل هي سبب لأعظم ما يريده العبد المؤمن، وهو رحمة الله عز وجل. فلا يدخل الناس الجنة إلا برحمة الله، فرحمة الإنسان والحيوان سبب لرحمة الله عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومرت معنا أحاديث في الدرسين السابقين، وأيضا البخاري رحمه الله يبوب بابا جديدا، باب أخذ البيض من الحمرة، طائر صغير ترك بيضه فجاء بعض الصحابة أخذوا هذا البيض، فذهب هذا الطائر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول في درسنا مما يبين رحمة الإسلام، فعلينا أن نتعلم أخلاق الإسلام ونتخلق بهذه الأخلاق، ومنها خلق الرحمة. فنبدأ درسنا بالحديث الأول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب أخذ البيض من الحمرة: حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاء التارف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه بيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. نعم، هذا خلق الإسلام. هذا حديث صحيح رواه أبو داود، والإمام البخاري يرويه هنا في كتاب الأدب المفرد، يبين فيه رحمة الإسلام. وهذه البيضة إذا رغلت أو رغلت طائر على هذه البيضة بدأ يتكون في هذه البيضة الطائر الصغير، فهذه البيضة لا فائدة منها. لماذا يأخذها؟ أخذ البيض يكون بعد أن تبيض هذه الدجاجة أو يبيض هذا الطائر، يأخذ يستفاد منه يؤكل وغيره، لكن بعد ما تنام عليه أو تجلس عليه خلاص يبدأ يتكون، الآن ما فيه فائدة منه، ما يؤكل. فمن الرحمة بهذا الطائر أن لا يؤخذ هذا البيض. لماذا؟ لأن هذا أخذ البيض من تحت هذه الطائر يوجع قلب هذا الطائر، يقلق هذا الطائر، يحزن هذا الطائر. لذا قال: أيكم فجع هذه ببيضتها، خوفها. من الذي خوف هذه؟ من الذي أوجع قلبها؟ من الذي أقلقها، أوجد الوحشة والحزن في قلب هذا الطائر بأخذ بيضتها؟ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم فجع هذه ببيضتها. قد ينظر الإنسان: لا، أمر عادي، بيضة أخذها ورماها كسرها ومشى. لكن لا، يترتب عليه أثر هذا الطائر وهذه باضت هذه البيضة، الآن تريد أولاد من هذه البيضة، طيور، وجلست على هذه البيضة حتى يأتي الأولاد، فيؤخذ منها هذا البيض، يوجعها، يحزنها. وجاءت أحاديث غير هذا الحديث أيضا، أن بعض الحيوانات يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يسمع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعض لغة الحيوان، كما أفهم سليمان لغة الهدهد ولغة النملة التي تكلمت، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم. من الآيات ومعجزات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعه الله عز وجل، يفهمه أحيانا لغة بعض الحيوانات. وجاء أيضا في حديث صحيح مع الجمل، الجمل الذي حن وذرفت عيناه حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى هذا الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، هذا الجمل يشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ يسأل عنه. فقال له: أنا يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله؟ فإنه شكى إلي، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. هذا الجمل اشتكى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وفهم ماذا قال هذا الجمل، فنادى صاحبه: أفلا تتقي الله؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره في صحيح سنن أبي داود 2549، وأيضا في صحيح الترغيب والترهيب صححه الألباني رحمه الله. وهكذا بعض القصص والأحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه الله عز وجل لغة بعض الحيوانات واشتكت إليه صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الطائر أيضا. الذي في الحديث. قال البخاري: باب أخذ البيض من الحمرة، يعني يجوز ولا لا يجوز؟ ما هو الحكم تأخذ هذا البيض الصغير الذي لا فائدة منه ونامت عليه أو جلست عليه هذا الطائر اسمه الحمرة، طائر صغير كالعصفور، فأخذ البيض في هذه الحالة من العش ينافي الرحمة، ضد الرحمة. أخذ البيض في هذه الحالة ينافي الرحمة، لذلك البخاري أتى بهذا الحديث هنا في الأبواب للتعلق بالرحمة، من رحمة الحيوان أن لا تأخذ بيضة في هذه الحالة لأنه لا فائدة منه، ما تستفيد منه. قال البخاري: حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في إحدى سفراته، نزلوا في مكان فأخذ رجل بيض حمرة، كان يمشي وراء هذا العش وأخذ البيض من هذا العش، فجاءت هذه الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطائر علف، فجاءت ترف تلف تضرب بجناحيها تعطفا وإظهارا لتعلقها ببيضها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم المراد، ولذلك ما في أحد أخبره من الصحابة أنه أخذ بيضتها، ما في أحد أخبره، هي أخبرته، الطائر هو الذي أخبره، ولذلك قال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ من أين علم؟ من الطائر، اشتكت وقالت: أخذوا بيضي يا رسول الله. قال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ أوجع قلبها، أقلقها. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. هنا الشاهد، أردد، رجع البيض مكانه رحمة لهذا الطائر. شوف الإسلام دين عظيم، حتى هذا الحيوان يرحمه الإسلام، يعلمنا الرحمة، في عظمة، عظمة هذا الدين، وأيضا فيه بيان كمال رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم، بهذه الحيوانات والطيور، فهذا خلق عظيم، خلق الرحمة، علينا أن نتخلق بهذا الخلق ونأخذ بالأسباب التي توجد هذا الخلق في قلوبنا، فمن وجد في قلبه هذا الخلق، خلق الرحمة، رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب الطير في القفص. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. نعم، أحسنت. هذا باب الطير في القفص. يقول البخاري: هل يجوز وضع الطير في القفص؟ هل يجوز حبس الطائر في قفص مع إطعامه والاهتمام به؟ فظاهر الحديث والذي بعده يدل على الجواز، يجوز لعب الطير بشرط الرحمة بهذا الطير، عدم تعذيب هذا الطير، إطعام هذا الطير والاهتمام به، وإذا مرض أيضا هناك مجال للعلاج تعالجه، والحمد لله في هذا الزمن فيه مستشفيات وفيه متخصصة في علاج الطيور، إذا انكسرت قدمه يعالج، تجبر الرجل يرجع مثل ما كان بإذن الله عز وجل. إذن يجوز حبس الطير في القفص للزينة، للعب الأولاد، يجوز بشرط عدم تعذيبه وإيذائه بشرط الاهتمام به ورعايته، يجوز في ديننا بدليل هذا الحديث والذي بعده، هذا الأثر عن ابن الزبير وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحملون الطير في الأقفاص، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ما نهاهم، فيدل على الجواز. هذا الحديث الأول حديث حسن رواه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، وكذلك أيضا رواه البيهقي في السنن وغيرهما. قال البخاري حدثنا عارم شيخ البخاري، هذا لقب له، قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، قال كان ابن الزبير يعني جده، جد هشام، كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطيرة في الأقفاص، يعني كان جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والصحابة يحملون الطيور في الأقفاص، فيجوز حبس الطير في القفص بالشروط التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال له يا أبا عمير ما فعل، أو أين النغير؟ أين النغير؟ نعم، هذا حديث في الصحيحين، والبخاري رواه هنا، رواه في الصحيح ورواه هنا أيضا في الأدب المفرد مختصر، الحديث أطول من هذا، في قصة جاءت هذا اللفظ اختصر قصة هذه، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وزارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فرأى هذا الولد الصغير وكان له نغير تصغير النغر، طير صغير يشبه العصفور، أحمر المنقار، منقاره أحمر يشبه العصفور، يسمى عندهم عند العرب يسمى نغير، فكان هذا الولد الصغير يلعب بهذا الطائر الصغير، كان له نغير يلعب به، طفل صغير وعنده طائر صغير يلعب به، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل رأى أقره، ما قال ليش تلعب بالطائر، لا أقره وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في زيارة أخرى، فرأى الولد الصغير ما عنده الطير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، أين النغير، وين الطائر الذي تلعب به؟ فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل الصغير، ومن حسن تعامله مع الصغار صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الصغير، يؤلف قلب هذا الصغير، يعطيه شيء من الحب والاهتمام والرعاية. شوف أخلاق الإسلام، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الأمة كامل، لكن لا يترك مثل هذه الجوانب التربوية. لا شك أن هذا الولد الصغير والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويتابع معه في الزيارة الثانية، وين راح النغير، أين ذهب، ما شوف عندك، وين راح، قالوا له أنه مات، الطائر مات. الشاهد من هذا أن حبس الطير في القفص أو لعب الطفل بهذا الطير لا ينافي الرحمة، لا يضاد الرحمة، ممكن ترحم هذا الطائر وتحفزه، تحبسه بالقفص، تطعمه وتعطيه، تكسب الأجر من وراء إطعامه وسقيه وعلاجه، كله أجر، وفي كل ذي كبد رطبة أجر. فهذا طير تعطيه ماء تأخذ أجر، تعطيه حبوب، تعطيه أكل خبز، لك أجر، أجر من الله عز وجل. فحبس هذا الطير والاهتمام به لا ينافي الرحمة، أمر جائز، ليس معناه أنك ما عندك رحمة إذا حبست هذا الطير، لا عندك رحمة، بل قد يكون دليل على رحمتك، بدل ما هذا الطائر الصغير أو هذا يقع يأكله طائر أكبر منه أو يأكله قط أو كلب يأكلون هذا الطائر، أنت تحبسه تطعمه وتعطيه وتعالجه وتهتم فيه، هذا من رحمتك بهذا الطائر. فحبس الطير في القفص لا ينافي الرحمة. لعب الطفل الصغير بالطائر الصغير لا ينافي الرحمة، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى وأقر هذا الولد الصغير، بل كناه أعطاه كنية، وهذا أيضا من التربية، يجوز تكنية الطفل الصغير. أبو عبد الله، أبو محمد، هو طفل عمره سنتين ثلاث أربع خمس ست، يا أبو فلان كنية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كنية، ولد صغير قال يا أبا عمير، واختار أبا عمير لأنها تناسب النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، تناسبها، واسم عمير اسم جيد، ومعناه في لغة العرب أيضا جيد، ما في محظور شرعي. فكنية الصغير حديث في الصحيحين، والعلماء ذكروا فوائد كثيرة من هذا الحديث، حتى ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره أن الإمام الشافعي استخرج 40 مسألة من هذا الحديث بألفاظه بكاملة الحديث، أن الحديث مختصر، لكن يكفينا هذا المختصر الذي جاء في هذا اللفظ في كتاب الأدب المفرد، لأن فيه جانب الرحمة، والأبواب تتعلق برحمة الحيوان، رحمة الحيوان، الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان من أيضا أخلاق الإسلام، من الأمور التي اعتنى بها الإسلام قبل 1400 سنة، قبل هذه أيضا الحقوق التي ذكرت في آخر الأيام من المؤسسات الدولية وغيرها، قوانين بالرفق بالحيوان قبل 100-200 سنة، لكن الإسلام سبقهم. فالإسلام فيه كل خير، بس علينا نتعلم، نتعلم هذا الإسلام ونقرأ في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف عظمة هذا الدين. نأتي إلى باب جديد أيضا من أبواب الأدب والأخلاق في مسألة الإصلاح بين الناس، طلب الخير للناس، وإباحة الكذب أيضا للإصلاح بين الناس في حدود الشرع. الكذب حرام من كبائر الذنوب، لكن جاء الاستثناء في الدين في حالات فيها يجوز الكذب، ليش؟ لوجود مصلحة، مصلحة كبيرة من هذا الكذب اللي رخص فيه الإسلام، تصلح بين الناس، تصلح بين اثنين، تعرف أن اثنان من الناس عندهم فيه عداوة بينهم، عداوة شديدة، تريد تصلح بينهم، ما يمكن تجمعهم في مكان واحد، فتأتي لهذا وتقول فلان يذكرك بخير، فلان دائما يثني عليك، ما أثنى عليه ولا، لكن أنت تكذب للإصلاح بينهم، يجوز هذا. تذهب للثاني تقول فلان أمس ذكرك بخير، قال يا ريت أتمنى أشوف هذا الرجال ويجلس وياه وتكلم وياه، وأنا ما في بقلبي شيء تجاه فلان، وما قال، لكن أنت تكذب لتصلح بينهم. الآن ما هذا الطريق للإصلاح؟ هو الثاني هذا ارتاح والثاني ارتاح، فالآن سهل عليك الإصلاح بينهم، جائز، هذا الحديث يدل عليه. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. نقرأ الحديث. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب ينمي خيرا بين الناس. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم بنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أحسنت. إذن فيه نوع من الكذب جائز لما فيه من المصلحة الكبيرة، وهذا الحديث ذكر لنا ثلاث حالات من حالات الكذب الجائز الذي يجوز. لا نقول الكذب أبيض، لا، الكذب كله أسود، لكن هنا يرخص الشرع لما في هذا الكذب من مصلحة كبيرة، رخص الشرع، استثنى، أجاز الكذب. ليش؟ لأن الكذب في الحالة لا يترتب عليه مفسدة، لا يترتب عليه مضرة، بل فيه فوائد كثيرة كما سيأتي. إذن قال البخاري: باب ينمي خيرا بين الناس، يعني المسلم العاقل ينمي، يعني يبلغ خيرا بين الناس. إذا خالط الناس ينشر الخير بينهم، يتكلم بالخير بينهم، يطلب الخير للناس، يبلغ الناس الخير في من باب الإصلاح أو من باب النصيحة أو من باب نشر العلم أو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كله خير. هكذا المسلم، وهذا من بركة هذا المسلم أن الخير الذي عنده يتعدى للآخرين. عنده علم يعلم الآخرين، عنده شيء من الجراءة في النصيحة ينصح الآخرين، عنده شيء من القوة في الدين والبلاغة في اللسان يأمر بالمعروف ينكر المنكر، عنده فقه، عنده معرفة، يعرف مصالح المفازد، خير، كل هذا خير. هذا معنى تبويب البخاري: باب ينمي خيرا، يعني المسلم العاقل يبلغ الخير بين الناس، ينشر الخير بين الناس، لا يتكلم في الشر، لا يكون سبب في الشر ونشر الشر في بين الناس وفي المجتمع وفي الوطن، لا، دائما في خير بأخلاقه، بكلامه، بنصيحته، بتعليمه، بتعامله مع الناس، مخالطته مع الناس، خير، أخلاق، دين، استقامة، كلمة طيبة، ابتسامة، سماحة، في حدود الإسلام وشريعة الإسلام. هذا أخلاق المسلم التي ينبغي أن توجد. حديث في الصحيحين متفق عليه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، ليث بن سعد فقيه مصر، إمام من أمة المسلمين، قال حدثني يونس عن ابن شهاب، كلهم أئمة، هذا إسناد الصحيحين، كلهم ثقات وأئمة. ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري إمام تابعي، قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته، صحابية رضي الله عنها، اسمها أم كلثوم ابنة عقبة، عقبة ابن أبي معيط، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، هو يقول من عنده خير أو يبلغ خير، آية، حديث، كلام إمام، كلام صحابي، يبلغ للناس، ينمي خيرا، يبلغ خيرا للناس، أو يقول خير من عنده، كلام فيه خير ما فيه إساءة. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني إذا تكلم بشيء ليس حقيقيا كذب للإصلاح بين الناس، هذا ليس كذاب. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني ليس الكذاب الكذب الذي يؤثم عليه إذا كانت نيته بالكذب أن يصلح بين الناس، يقول خير أو يرمي خيرا. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث، ما رخص في الكذب، الكذب حرام، إلا في ثلاث حالات: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. حديث الرجل امرأته فيما يتعلق بالمعاشرة وحصول الألفة والمحبة بين الزوجين، مما اعتنى به الإسلام الألفة والمحبة، إيجاد وتقوية الألفة والمحبة بين الزوجين، وشرع لنا الإسلام وسائل وآداب في التعامل في العشرة الزوجية بين الزوجين، المعاشرة، المخالطة، الجلوس، الأكل معا، الشرب معا، النوم معا، السفر معا، عشرة. هذه العشرة فيه قد توجد أسباب تقوي هذه الألفة والمحبة وتزيد الاحترام بين الزوجين وتقوي العلاقة بينهم، وهناك أسباب أخرى تضعف الألفة والمحبة بين الزوجين وتؤدي بهم إلى العداوة وإلى القضاء وإلى الطلاق وإلى غير ذلك. فعلى الزوجين أن يعتنوا بهذا الأمر. ومن الوسائل التي شرعها الإسلام التي تقوي الألفة بين الزوجين الكذب أحيانا، أجاز الشرع الكذب أحيانا بين الزوجين لتقوية الألفة والمحبة بينهم. هذا أمر يتعلق بالمعاشرة وحصول الألفة. لذلك تقول أم كلثوم رضي الله عنها: لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث. قالت: حديث الرجل امرأته، كلام الرجل مع امرأته، جائز أن يكذب إذا كانت هذه الكذبة تقوي العلاقة، تزيد المحبة، تجعل امرأته تحبه أكثر، تقوي المودة بين الزوجين. وهكذا هي أيضا تكذب ببعض الأشياء لتقوي العلاقة بينها وبين زوجها، كذب فيه مصلحة. لا تكذب في أمر محرم أو أمر يؤدي إلى العداوة والشقاق بينها وبين زوجها، لا، تكذب في بعض الأشياء. لو قالت الزوجة مثلا لزوجها: أنت أجمل من رأيت في الدنيا، أنت أجمل واحد رأيته أنا في الدنيا، أنت أطيب إنسان في هذه الدنيا، قد تكون كاذبة. أولا لأن ما تعرف الناس الطيبين حتى تحكم، ما تستطيع. لكن هذه الكلمة يسمعها الزوج فتؤثر فيه، بل تقوي المحبة، هذه امرأة زوجتي تحبني كثير، ويحس براحة لما يسمع مثل هذا الكلام. هكذا العكس، إذا قال الرجل لزوجته: أنت أجمل امرأة، هذا الطعام أجمل ما أكلت في حياتي، ويعرف في قرار نفسه أكل أجمل منه لكن كذب في هذه لتسعد هذه المرأة وتشعر بأن الزوج يهتم ويمدحها في أمر فتشعر بالطمأنينة معه وهو يشعر بالطمأنينة كل واحد يشعر تجاه الآخر بزيادة المودة والمحبة. هذا المراد هنا في الحديث. الغرض من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في حديث الرجل امرأته حديث المرأة زوجها لهذه الأسباب. هناك حالات كثيرة أو مواقف كثيرة بين الزوجين ممكن يكون فيها كذب نوع من الكذب لكن هذا الكذب فيه مصلحة ينتبه الزوجان ليس كل كذب حلال لا الكذب حرام لكن عند الكذب يراعي الزوج أو الزوجة مسألة المصلحة فيه مصلحة من هذا الكذب ما يترتب على هذا الكذب مضرة للآخرين أو للعلاقة الزوجية أو ما يكون فيه مصلحة كذب ما فيه مصلحة لا يجوز الكذب الذي فيه مفسدة ومضرة لا يجوز لكن الكذب الذي فيه مصلحة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الاستثناء مع ثالث إصلاح بين الناس فيه مصلحة للإصلاح بين المتخاصمين لأن الخصومة بين اثنين فساد الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالإصلاح فيه إصلاح للدين إصلاح بين اثنين فالكذب للإصلاح بينهم فقط في حدود الإصلاح لا يكذب يفتح الباب للكذب لا مثل ما أشرنا يأتي لهذا ويقول فلان يذكرك بخير فلان يثني عليك فلان يتمنى يشوفك فلان يتأسف على ما حصل بينكم فلان لو وجدك ممكن يعتذر منك كلمات تخفف شوي حالة الغضب والاحتقان الموجود عند الطرفين يأتي لهذا ويأتي لهذا يمهد للإصلاح بينهم ويجد الوقت المناسب ويجمعهم كل واحد ما يحمل على الثاني خلاص يعرف أن الثاني يقدره يحترمه يعتذر منه يذكره بخير فتزول الشحناء بينهم فيه مصلحة عليا فإذا اصطلح هذان العدوان أصلا فيه مصلحة للإثنين وللإسلام وللدين وللأولاد وللجيران وللعمل وغيرها مصالح كثيرة. المهم في هذا الحديث نحن لا نتعلم الأخلاق نتعلم أن من الأخلاق الذي حرم الإسلام الكذب إلا في ثلاث حالات هذه التي ذكرتها هذه الصحابية والحديث في الصحيحين. هناك حالة رابعة أيضا دلت عليها الأدلة لما يترتب عليها من مصالح للمسلمين الكذب في الحرب هذه لها من اختصاص ولاة الأمر أو من يقوم مقامهم لكن هي حالة جاء أيضا الترخيص فيها في الأحاديث الصحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة فيه شيء من الكذب وهذه لها رجالها لكن من باب الشيء بالشيء يذكر فهناك ثلاث حالات جاءت في هذا الحديث والحالة الرابعة الكذب في حالة الحرب. نعم نكمل. قال رحمه الله باب لا يصلح الكذب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم جاء البخاري رحمه الله بعده باب لا يسوع الكذب. ذكر في الحديث السابق وتعب الحديث السابق الترخيص في الكذب في ثلاث حالات. الآن يأتي بالباب يقول لا الكذب أصلا محرم إلا في الثلاث حالات السابقة. وانتبه الكذب كبيرة من الكبائر. ويأتي بهذا الحديث أيضا حديث متفق عليه في الصحيحين هذا الحديث باب لا يصلح الكذب, يعني لا يجوز الكذب أصلا إلا في الحالات التي جاء فيها الاستثناء مراعاة للمصلحة. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود, عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن ثقة صدوق مأمون عابد ناسك هكذا قالوا فيه عبد الله بن داود عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق, ترغيب في الصدق, عليكم الزموا الصدق, الزموا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر, البر كل الخير. البر معناها كل الخير, الصدق يهدي إلى كل الخير. نعم صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. المسلم إذا كان صادقا ينال كل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة. الصدق من جاء, الصدق من جاء, من جات من كثير من الشرور. قال وإن البر يهدي إلى الجنة, الصدق يهدي إلى البر إلى كل خير, والبر الذي هو كل الخير يهدي إلى الجنة يعني يدل على طريق الجنة. إذا أنت سلكت طريق الصدق في حياتك كلها سيهديك هذا الصدق إلى كل خير, وإذا اهتديت إلى كل خير يهديك هذا إلى الجنة, طريق يوصلك إلى الجنة. وإن الرجل يصدق خلاص صارت عادة عنده خلق أدب حياته كلها صادق ما يكذب ولا مرة إلا في الحالات الجائزة. فإن رجل يصدق جاء في الحديث ويتحرى الصدق خلاص يتعلم الصدق ويتعلم الصدق ودائما يصر على الصدق, وأحيانا يأتي الشيطان اكذب فيها لا ما يكذب, يتحرى الصدق دائما في حياته حتى يكتب عند الله صديق, يكتب صديقا عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن يصير خلق الصدق خلق دائم عنده سجية يعني شيء أمر عادي خلاص حياته كلها صدق لأنه هو يصدق ودائما يبحث عن الصدق ويتحرى ويصر على الصدق فيكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب, تحذير من الكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور يعني الأعمال السيئة عكس البر الفجور. البر يهدي إلى كل خير, الفجور يهدي إلى كل شيء سيء كل شر. الكذب يهدي إلى الفجور. إذا الإنسان تعود الكذب تخلق بالكذب وصار عنده عادي الكذب فهذا يهدي إلى الأعمال السيئة, أعماله في الدنيا تكون سيئة دائما خلاص كذاب غشاش نمام, لأن الكذب يوصله إلى الفجور إلى كل الأعمال السيئة. قال والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا, صار خلقا له الكذب يتقصده ويتحرى الكذب وصار عنده عادي لا يخاف الله عز وجل فيأثم إثما عظيما, وهذا الإثم يؤدي به إلى أعمال سيئة كثيرة, وهذه الأعمال السيئة توصله إلى النار. كل واحد يختار. آخر حديثنا قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. نعم نعم، حديث بل هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه أن الكذب، هناك بعض الحالات من الكذب لا ينتبه لها كثير من الناس، يمزح مع أحد الناس ويكذب، يقول أنا أمزح، لا هو كذب مكتوب عليه كذب كذبة. وجاء في حديث أيضا عند أحمد وعند أبي داود، حديث عبد الله بن عامر، قال عبد الله بن عامر كان صغير، ولد صغير، قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في البيت وهو طفل صغير، وأمه قالت له تعال، قالت: ها تعال أعطيك يا ولد يا صغير، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ ما الذي ستعطين هذا الولد؟ قالت: أعطيه تمرا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. شوف، هذا ما أحد يتوقعها مع الطفل الصغير، مع البنت في البيت، هي كذبة. شوف، كتبت عليك كذبة، لو ما كنت بتعطينا شيء تقول يا تعال أعطيك وما كان في نيتك تعطينا شيء، كذبة تعتبر. شوف، أمر الناس تعودت عليه، وتعودت على شيء أكبر من هذا، لكن له كذبة، كتبت عليه كذبة. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود 4991 رقم الحديث. هنا أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصح الكذب في جد ولا هزل، لا يجوز، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. حتى مع العيال الصغار لا تكذب، خليك صادق، تقول له خذ هذا، سوي هذا الفعل وبعطيك كذا، خليك صادق، لا بتعطيه شيء إذا فعل هذا الفعل، ولا تعتبر كذبة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته مع هذه الأم واضح، دليل واضح: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، تكتب كذبة. فلنحذر من الكذب بأنواعه إلا ما أجازه الشرع في الحالات التي أشرنا لها. الأسئلة كثيرة، وباقي أظن دقيقة عن الأذان، دقيقة تنتين، ما نستطيع نجيب، نتركها للأسبوع القادم إن شاء الله. إذا قال: إذا ذكرت لي زوجتي ذنب قد تبت منه، هو ذكر لزوجته ذنب تاب منه، هل يجوز أن أكذب أني لم أفعل هذه المعصية في حياتي؟ لا، لا يجوز، هذه كذبة. ما هي المصلحة؟ شيء ماضي، كل واحد يذنب، كل بني آدم خطاء، ليش تذكر أصلا ذنب لزوجتك أو لغيرها؟ استر على نفسك واستغفر الله عز وجل، لكن لا تكذب وتقول أنا ما فعلت وأنت فعلت، لا تذكر هذا الأمر نهائيا، فتعتبر كذبة. ليس الكذب، الكذب إلا فيه زيادة المودة والمحبة بين الزوجين هو الجائز الذي ذكرنا عليه أمثلة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نجيب على بقية الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.